حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولذلك قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد اختلفوا في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، ومعناه ثابت صحيح. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يخبر تعالى في هذه الآيات الكريمة عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا. لو أمر المرء بالحرام الذي يفعله الآن لما فعله الناس، لأن طباعهم الرديئة مجبولة مخلوقة على مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن النفس لأمارة بالسوء. فالتحكيم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب فقد استكمل مراتب الدين كلها، فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم به فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. وأخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار، كما كتب على بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، حيث قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، بعبادتكم للعجل بعد أن أرسل إليكم الرسول، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فعلق رب العزة قبول التوبة على قتل أنفسهم، فقام الأب يقتل ولده، والولد يقتل أباه، والأخ يقتل أخاه. علق رب العزة التوبة على هذا، فابتلاهم وجعل عليهم الآثار، فكانت الواجبات والفروض التي على بني إسرائيل من مثل هذه الفروض: يقتل الأب أباه، ويقتل الولد أباه، ويقتل الأب ولده، ويقتل الأخ أخاه، لكي يتوب الله عليه. كل هذا رفعه الله من عليه، وجعل العبادات والواجبات والفروض في متناول الجميع، ولله الحمد والمنة أولا وآخرا. فمات منهم بالتقتيل 70,000، وقد رفع الله من علينا هذه الآثار. وقال تعالى عليهم لما رفضوا الدخول في الحرب في سبيل الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، زمن التيه، خرجوا من ديارهم. فلو كتب الله عليهم أو علينا مثل هذه الأمور العظيمة ما فعله إلا القليل منهم. فليحمدوا ربهم وليشكروه على ما تيسر، ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات التي يسرها الله تعالى عليه، ويزداد حمدا وشكرا لربه. فالعبادات ميسرة سهلة سهلها الله تعالى. ثم أخبر تعالى

أنه لولا أن الله بعث رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم ما نجا عمر من المهلكات. فقال الآن والله أنت أحب إلي من نفسي، بسبب لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة، فأخبر بما اقتضاه الاختيار. ولذلك حصل الجواب بقوله الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. ومن علامات الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه في الدنيا أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أن لو كانت هذه الرؤية ممكنة، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة. ومن لا فلا. وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، بل يأتي مثله في نصرة سنته صلى الله عليه وسلم، والذب أي الدفاع عن شريعته صلى الله عليه وسلم، وقمع مخالفيها. ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدفاع عن سنة رسول الله، والتشهير بهؤلاء المجرمين الذين كرهوا الناس في الدين في الإسلام وشككوهم في السنة، كهذا المجرم البحيري وإبراهيم عيسى وهؤلاء العلمانيون الليبراليون المجرمون المأجورون كسيد القمني وهؤلاء الذين يحببون إلى الناس الردة والكفر والعياذ بالله. فوجب من محبة رسول الله أن تظهر فساد وضلال هؤلاء المجرمين. وفي هذا الحديث إيماء إشارة إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به، وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات، كل إنسان يريد لنفسه ذلك، هذا هو حقيقة المطلوب. وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجه من الوجوه المختلفة حالا أو مآلا أي في المستقبل. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من الظلمات ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة وإما بالسبب من خلال الدعاء الذين ساروا على نهجه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات يوم القيامة عندما يخرج الله بشفاعته آخر المسلمين من النار. يقول الكافرون كما قال تعالى ربما يود أن يكونوا مسلمين، ربما يود هؤلاء الكافرون أن يكونوا مسلمين عندما أخرج الله آخر زمرة من المسلمين الذين ماتوا على التوحيد ولكنهم كانوا عصام، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالإنسان لا يستشعر بهذه المنة العظيمة إلا عندما يرى هؤلاء الذين خلدوا في النيران، فاستحق كذلك أن يكون حظه من محبته أوفر وأكثر من غيره، لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره. ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه. ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم، لأن هذا ثمرة المعرفة وهم رضي الله عنهم به أعلم. كذلك قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وهي رواية مسلم، وفي رواية من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث على إيجازه يتضمن ذكر أوصاف المحبة، أصناف المحبة، فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة العلماء ومحبة الفضلاء، ومحبة رحمة وإشفاق كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة غير من ذكرنا. وإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون راجحة على ذلك كله، وإنما كان ذلك لأن الله تعالى قد كمله على جميع جنسه وفضله على سائر نوعه بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة والمحاسن الباطنة، وبما فضله من الأخلاق الحسنة والمناقب الجميلة، فهو أكمل من وطأ الثرى التراب، وأفضل من ركب ومشى، وأكرم من وافى القيامة، وأعلاهم منزلة في دار الكرامة. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق القلب به والميل إليه. فمعنى الحديث على هذا إن من لم يجد من نفسه ذلك الميل وأرجحيته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل إيمانه. على أني أقول كلام القرطبي إن كل من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به إيمانا صحيحا لم يخل عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم في ذلك متفاوتون. فمنهم من أخذ تلك الأرجحية بالحظ الأوفى كما قد اتفق لعمر حيث قال: ومن نفسي، ولهند امرأة أبي سفيان حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان وجهك أبغض الوجوه كلها إليه، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليه. لما كانت كافرة ولما قتل أبوها في معركة قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فكان النبي إليها أبغض الوجوه، ثم لما دخل نور الإسلام وعلمت المنة التي امتن الله ورسوله بها عليها كان وجهه أحب الوجوه إليها. وكما قال عمرو بن العاص، وتأمل في كلامه: لقد رأيتني، أي رأى نفسه، لقد رأيتني وما أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له لا يقوى على أن ينظر في عينيه. ولو سئلت أن أصفه وهو من الصحابة ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولا شك أن حظ أصحابه من هذا المعنى أعظم، لأن معرفتهم لقدره أعظم، لأن المحبة ثمرة المعرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء يخشون الله، وكلما ازداد الإنسان علما علم منزلة الله فخافه أكثر من الجهلاء، لذلك لا يتجرأ على معصية الله إلا من لم يعلم قدر الله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ومن المؤمنين من يكون مستغرقا بالشهوات، محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى العظيم في أكثر أوقاته، فهذا بأبخس الأحوال. لكنه إذا ذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشيء من فضائله اهتاج لذكره واشتاق لرؤيته، بحيث يؤثر أن يفضل رؤيته بل رؤية قبره على أهله وماله وولده ونفسه والناس أجمعين في أوقات قليلة على حسب الإيمان والمعرفة، فيخطر له هذا ويجده وجدانا لا شك فيه، غير أنه سريع الزوال والذهاب لغفلة الشهوات وتوالي العقابات، لذلك لا يشعر بلذة الإيمان والعبادة إلا من وفقه الله لذلك. وجل المسلمين وكأنهم يتعذبون بالصلاة، يتعذبون بالعبادات، وإنما نزلت لراحة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وذكر الله هو كل الدين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الذكر القرآن، الذكر السنة، الذكر كل العبادات. فكلما زادت معرفتك لله ازددت محبة لله ورسوله، وشعرت بلذة الإيمان وطعم العبادات. قال: ويخاف من كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبة، هذا الذي غلبت عليه الشهوات والغفلات. قال: ويخاف من كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد منها حبة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال السعدي في تفسيره: وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها. فقال: قل إن كنتم تحبون الله، أي إن ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة، فلا يكفي فيها مجرد الدعوة، بل لا بد من الصدق فيها. وعلامة الصدق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في جميع أقواله، في جميع أفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى، وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته. ماذا تريد غير هذا؟ ماذا تريد غير هذا؟ تسدد في قولك وفعلك وأحوالك، ويكون الله سبحانه وتعالى حسبك ووكيلك. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى. ديننا ليس دين الادعاء، وإنما هو دين الفعل الذي يؤكد القول والمعتقد، لأن محبته لله توجب عليه اتباع رسوله. فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كذاب إن ادعاها، مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها تحب وأنت تخالف. كيف هذا؟ وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. وقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، هذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر، وهو طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان والتوحيد. وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنه، لأن اجتنابه امتثال لأمر الله فهو من طاعته. فمن أطاع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون. قلت، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد حذرنا رب العزة من مخالفته ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ثم عاد التحذير في نفسه السورة مرة أخرى بعد آية، فقال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال المفسرون: قوله ويحذركم الله نفسه أي يحذركم نقمته ويخوفكم عقابه، ولا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك. يحذركم مخالفته وسطوته في عذابه، وإليه المصير، إليه المنقلب، فيجازي كل عامل بعمله، إليه مرجع العباد ليوم التناد، فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها. فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح القبيحة ما تستحقون به العقوبة، واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة. ثم عاد تعالى تحذيره لنا من نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب. فقال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فقال ذلك مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه، والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غير الحسن: أي رحيم بهم، يحب لعباده أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم. قلت: فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الحاء والزال والراء أصل واحد، وهو من التحرز والتيقظ، وحذرون خائفون. وقوله: وإنا لجميع حاذرون، أي متأهبون، والمحذورة الفزع. قلت: فيكون المعنى ينبغي أن تكونوا فزعين من الله أن ينزل عليكم العذابات والويلات إذا خالفتم أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليكم بالخوف من الله ففيه النجاة بإذن الله، وعليكم بالتأهب بما يصدر عنه، وعليكم بالتأهب كذلك بما يصد عنكم عقابه، وهو الاجتهاد في طاعة الله ورسوله. وقال القرطبي في تفسيرهم قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر الوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته ويجب امتثال أمره. والفتنة هنا كما قال ابن عباس القتل، وقال عطاء الفتنة الزلازل والأهوال، وقال جعفر بن محمد الفتنة سلطان جائر يسلط عليكم، وقيل الفتنة هي الطبع على القلب بشؤم مخالفة الرسول. ويخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره. قلت: والآية تحتمل كل ما قيل في تفسيرها، فإن مخالفة أمر الله ورسوله وفعل ما نهى عنه الله ورسوله يؤدي إلى الفتن العظام من الزلازل والأهوال والتقتيل والتذبيح وتسليط الحكام الجائرين على الأمة والطبع على القلوب حتى تموت فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. يجد البصير ذلك واضحا بينا في حال الأمة الآن، عوقبت بمخالفتها لله والرسول، عوقبت الدول بالهلاك والدمار المبين، فقتلوا وذبحوا وشردوا ورعبوا وذعروا وخوفوا وجوعوا وزلزلوا وأهلكوا وفزعوا، ودمرت بلادهم وشردوا في البلاد، وذهبت خيراتهم وكنوزهم، فأصبحت دولهم هباء منثورا، وهددوا حتى في شربة الماء، وبلغت القلوب الحناجر، وأوشك العباد على الإلحاد، مشككون في حكمة الله وقدرته من هول ما أصابهم من المصائب الويلات، وقد غفلوا عن الأسباب الحقيقية لما هم فيه من مخالفة الله ورسوله، إنها شؤم المخالفة. وقد فصل الله لنا القول في ذلك فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنما ظهر كل ما ذكرت لكم من الفساد والهلاك والدمار والدماء بسبب ما كسبت أيدي الناس، بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بسبب ما اكتسبنا في هذه الأرض من هذه المعاصي، وما أذاقنا إلا ببعض ما اكتسبنا، ولو أصابنا بكل ما اكتسبنا لأهلك من في الأرض كلهم أجمعين. وهذا بين في قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بكل ما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة، فيهلك النمل والنحل والطير والبهائم والأسماك وجميع الدواب بمعصية العباد. فقال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أصابهم تأديبا وزجرا حتى يرجعوا إليه، وهو الرحيم الودود الذي يفرح بتوبة عبده. لعلهم يفهمون، لعلهم يفقهون، لعلهم يتأهبون، لعلهم يفزعون إلى الله، لعلهم يكفون عن معصية الله. ويحذرهم الله ما حذروا، ويرهبهم الله فما رهبوا، ويفقههم الله فما فهموا. فشدد وطأته عليهم لرحمته ورأفته بهم لعلهم يفيقوا. ولله المثل الأعلى: إذا فعل ولدك شيئا ضربته ضربا شديدا ليفيق ويرجع إلى رشده، ويعلم أنه سائر في طريق يؤدي إلى هلاكه. ولله المثل الأعلى: يعذب العباد ببعض ذنوبهم لعلهم يرجعون ويستيقظوا من غفلتهم القاتلة فيرجعوا إلى الله، ويعلمون أن ما أحل بهم منهم وبسببهم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الغني الحميد. وشكر العباد لربهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ولا يعصونه بنعمه في أمره ولا في نهيه. لما جحد العباد النعم حلت عليهم النقم، وهلكت بذلك الأمم لما تبدلت الزمم، وخان البلاد الرمم، وعلوا بالعمالة القمم، وبيعت الأديان والعمم، ففزع الأطفال والرضع، وبهائم عجماء والرتع، وعجائز خرقاء والمنبع، ونضبت الآبار والأنهار، وحول الليل إلى نهار بضياء صاروخ ونار، بدوي ثكلى وعار، بأنين مرضى وسار، بحبلى بطلق فار، خاف جنينها الدمار، فتمنع عليها النزول لزمان فزع مسكول. يعصى الإله فيه والرسول، ويخان الوطن وتباع الأصول. فيا أمة منزوعة الفهوم، محرومة بكسبها العلوم، مرضوعة أبناؤها السموم، علمنة وحداثة وإلحاد ونفاق، وفسوق وعصيان وإجرام وعناق، وإعلام كاد بأولادها إلى الفراق، فراق دين قويم متين مهاب، يحارب الهمجية ويبغض الإرهاب، يدعو إلى الأمان يحذر الخراب، يبجل المتقين يؤمن من العذاب. فلا نجاة منه إلا بمنهج الكتاب، بقرآن وسنة وطاعة الرؤوف، بجيل مطيع إلى ربه ملهوف، حامل أرواحه بحب على الكفوف، لله ابتداء ثم لوطن نازف مكفوف، يصرخ في أهله صرخة نذير، صلاحي بطاعة الإله وطاعة البشير. لا تخونوا الله والرسول وأمانة الأوطان، بل حافظوا عليه بجهدكم وقلوبكم وبالأركان، ودافعوا عن أرضكم دوما كدفاعكم عن النسوان. فلنسائكم عرض ولي أعراض مقدمة على الخلان، فمحبة الوطن دين به المرء يدان، فمحبة الوطن المسلم دين به المرء يدان، وعلو الهمة لخدمته واجب شرعي يطال. فإن عبتم علي حبه فبحبه طلب الجنان ينشط له السوي والبصير والأمين والنبهان. من رزق التفقه في الدين وملأ قلبه الفرقان فميز بين الحق والباطل وعلم الصلاح من الفسدان. أما بليد الفهم والسفهاء فنصيبهم منها الحرمان. أقول وكأن الأمة الإسلامية الآن ذاهبة إلى حرب عالمية بدأت بحرب الشيعة المجرمين الروافض وسنت بالدواعش، والروافض والدواعش بعضهم أولياء بعض. وقد ثبت هذه الأيام والخبر جديد سمعته بالأمس، قد ثبت العلاقة التي كانت بين تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وبين إيران، حيث وجدت وثائق تؤكد وجود تعاون لوجستي بين القاعدة وإيران بعلاقة وثيقة بينهما. ويظهر من خلال هذه الوثائق تسخير إيران للقاعدة لمصالحها في المنطقة مع وجود صفقات بينهما، وهذا يؤكد علاقة إيران بداعش، لأن داعش من رحم القاعدة خرجت ووجدوا هذه الوثائق في بيت ابن لادن بعد موته. نفس الكلام الذي قلت لكم من شهور عندما فر الجنود العراقيون الروافض الشيعة الكفرة أمام الدواعش، ومكنوا للدواعش باتفاق الدواعش مع نور المالكي رئيس الوزراء العراقي الرافضي الخبيث الكافر، فمكنوا للدواعش ليهجروا أهل السنة من العراق وتصبح العراق إيرانا ثانيا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وللدواعش والروافض روافد ودعائن يغذونهم للقضاء على الإسلام. ولقد اجتمعت كلمة الدول العربية بعد تفرق وتشرذم عشرات السنين، فدع الركب يسير يحارب الشر المستطير، ولا تكن عونا للشيطان والمجرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون. وما أرسلوا به إليهم كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال: قال مجاهد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. ومثله عند البخاري. وقال القرطبي: إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، ليبينوا لهم أمر دينهم. ووحد اللسان وإن أضافه إلى القوم، لأن المراد اللغة، فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير. ولا حجة للعجم غير العرب وغيرهم في هذه الآية، لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجة. فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها، فأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقي. وأصله عند البخاري مثله. وقال فيما رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قوله ليبين لهم، لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للإضلال. فيضل الله من يشاء، ويجوز النصب في قوله يضل، لأن الإرسال صار سببا للإضلال. فيكون كقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، وإنما صار الإرسال سببا للإضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم، فصار كأنه سبب لكفرهم. قال: وهو العزيز الحكيم. قلت: وإنما ضلوا لإعراضهم عما بين لهم، حيث بين لهم الرسل الطريق إلى الجنة والفوز في الدنيا والآخرة، وأمروهم باتباع هذا الطريق، وبينوا لهم السبل الموصلة إلى النار وحذروهم منه، فركبوا هواه وتركوا الهدى عن قصد وضلوا فأضلوا. فقال ابن كثير: قوله فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليه، يضل الله تعالى من يشاء عن وجه الهدى، ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. وقال السعدي في تفسيره: قوله فيضل الله من يشاء ممن لم ينقض للهدى، ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. قلت: قال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن كثير: قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذار، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، قد بين لك الحق من الباطل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وفي لفظ: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. قلت: فإن كانت الحجة قد أقيمت وتم البيان والتبيان، وعلم الناس ما يدخلهم الجنة أو النار، ووصل إليهم القول كما قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، ولكن وصل القول وأقيمت الحجة ولم يتم التذكر، فأين الخلل؟ لماذا تقول للرجل هذا حرام ثم يفعله؟ أقول: الخلل فينا، فبداية هو قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن عطاء قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ثانيا: لقد فقدت الكلمات الموصلة للحجة معانيها في قلوب الناس، وهي كلمات فصيحة صريحة واضحة بينة، غير أن شؤم مخالفة الله ورسوله جعلت الأحجبة على القلوب ورانت عليها، بل صارت نفس القلوب رانا كثيفا حال بين الناس وبين الإيمان الفعلي بعد القولي، فقد علموا وناموا وزجروا وخانوا ففعلوا ما نهوا عنه وتركوا ما أمروا به، فسلب الناس الفقه والفهم، وأصبح ما يصل إليهم من العلم حجة عليهم لا لهم، لأنهم لم يعملوا بمقتضى هذا العلم. وهذا مؤشر خطير لفساد الأمم والمجتمعات، حيث لا تؤثر فيهم الموعظة ولا يرون إلا ما تميل إليه أهواؤهم، كما قال النبي: الحلال بين والحرام بين، بين الناس تعلم وتعمل الحرام وهي تعلم أنه حرام، ولا يرون إلا ما تميل إليه أهواؤهم من حب لمنصب أو جاه أو مال يدفعهم لخيانة الله والرسول وخيانة وطنهم وبيعه بالرخيص الفاني، حتى يتمكن أعداء الوطن من تخريبه كما خربت الأوطان حولنا. فصوت الدين كتابا وسنة وإجماعا، وصوت العقل والحكمة، وصوت الوطنية الشرعية يلزم المصريين بالتفاني في خدمة بلدهم والدفاع عنها والسعي لمصالحها، لأن مصالح مصر هي مصالح المصريين، وخراب مصر هو خراب للمصريين، فتوحدت المصالح والمفاسد. فكل عاقل يعلم علم اليقين أن سعي المصري في صلاح بلده هو سعي في صلاح نفسه وأمره وأهله. فكان لزاما علينا أجمعين أن نسعى حثيثا لصلاح العباد والبلاد، وأن نثق برئيسنا بقراراته ومجهوداته لصالح البلد. وكل يوم بعد يوم يتيقن المصريون من وطنية هذا الحاكم وحبه لبلاده وشعبه، وكل يوم يخرج متخصصون أجانب ليعلنوا أن مصر سائرة بخطوات ناجحة نحو الصلاح والفلاح، بعد أن كادت أن تدمر بهذه الثورات المجرمة الماسونية المشؤومة التي ما أريد منها إلا استئصال كل من يقول لا إله إلا الله واستئصال الإسلام من على وجه الأرض. لما أعلنت الحكومة المصرية من قبل حكمها على الإخوان المسلمين لأنهم جماعة إرهابية هاجت الدنيا علينا ونفروا مما قيل من حكوماتنا، ثم رجعوا إلينا رغما عنهم، فأعلنت بريطانيا من قريب إن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ثم قاصمة الظهر اليوم فتخرج حليفة الإخوان أمريكا التي مكنتهم من حكم مصر لتناقش في الكونغرس قرارا اليوم هذه الأيام بالحكم على جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية. وفي هذا القرار آية من العزيز الحكيم ليعلم الخائنون أنهم خانوا وطنهم ودمروا أنفسهم من أجل من باعهم وخانهم اليوم. وشهد العالم لرئيسنا ببعد النظر بالقرارات الصائبة في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وما وصل إلى بلد إلا وحملوه على رؤوسهم إكراما لهم، وشهد شهود من أهلها. وهل يشك عاقل أن القرارات المصرية قد غيرت ملامح السياسة العالمية وعليه؟ فما الذي يمنع أهلنا المصريين من الالتفاف حول رئيسهم وأن يدعوا ويدعوا له بالتوفيق والرشاد، وأن يطهروا قلوبهم من هذه الأحقاد التي دبت في قلوبهم وصدورهم منه، وأن لا يلتفتوا إلى قنوات الضلال والتهييج التي ما أرادت إلا خراب مصر والمصريين بتتبعها لعورات البلاد والعباد؟ وثالثا، لقد أجمعت الدول العربية اليوم على أن حزب الله اللبناني جماعة إرهابية عريقة تسعى لفساد الوطن ببلاده جميعا بالقول والفعل والإرهاب، وأن هذا الحزب شيعي رافضي إيراني الفكر والمعتقد، وإيران حليفة الإخوان ومنع رئيسها من دخول مصر أكثر من 30 عاما وما دخل إلا في عهد هذا الجاسوس. لا يخفى ذلك على صبي صغير فضلا عن العاقل المتابع للأحداث الجارية. ومنذ 15 سنة وقفت هنا على منبري هذا وهاجمت فيه حزب الله وبينت ضلاله وكفره لما خرج بالتمثيلية ليضرب بومب الأطفال صواريخ في الهواء يوهم الناس أنه يحارب إسرائيل، فبينت ضلاله ومكره وأنه حليف اليهود، وحذرت الناس أن يصدقوا أنه يحارب إسرائيل يوما من الأيام. فقام علي السفهاء يسفهون كلامي، ثم ظهر لهم اليوم بعد 15 سنة أن ما قلت قد أجمع عليه حكام المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد المعنى العام للفقه، وهو الفهم والبصيرة وحسن الاستنباط من المعطيات وتوقع حدوث الشيء في المآل في المستقبل مما هو متناول بين الأيدي. وهذا المعنى للفقه هو الذي جزم به بعض الأصوليين من أهل العلم. فدعوكم من هؤلاء السفهاء الذين يتصيدون للحكومة المصرية بعض الأخطاء في وزارة الشرطة أو التعليم أو التموين أو غيرها، واعلموا أنه ينبغي للمصري إذا وجد رغيف الخبز بدون إدان، أي بدون خموز يأكله مع الخبز، ولا يجد إلا رغيف الخبز، فليحمد الله ويزداد حمده وشكره لو نظر نظرة إلى من حوله من ملايين المشردين هنا وهناك لا يجدون كسرة الخبز الناشف الجاف لدفع جوعهم. إن مصر في حاجة إلى بناء جديد للبنية التحتية والفوقية والبنية النفسية وإصلاح الضمير وبنائه. مرافق الدولة مهترئة منذ عشرات السنين، تحيا بقانون التسكين للإصلاح الحقيقي من الجذور، وهو ما تقوم به هذه الحكومة. فاصبروا عليها وكونوا لها عونا، وكونوا بنائين مصلحين لوطنكم، واخدموه بأعينكم ينصلح لكم شأنكم كله، إذ لا يزال أعداء العباد والبلاد المصرية لنا بالمرصاد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.